كيف؟ تفريغ الدعاء نفس الحكم. نعم نعم. بالنسبة للدولة ما تقوم بجلب الزكاة، ففي بعض الشباب تطوعوا من أنفسهم يعني فضل وقتهم للمعون الزكاة، فهل هم يعني يكونوا نفسهم بالعاملين عليها فينفقون على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟ هذا أيضا مش فيه كلمة التبرع، أنت تدخل إلى تطوعين وكيف يأخذون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يقومون بجمع المال. نعم. هم يقومون بجمع المال. الشباب. عارف يتطوعون بذلك؟ نعم. خلاص. ما يدخلون. أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء. هذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون أموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما نراه جائزا. طبعا سافرت من أجل هؤلاء الفقراء جمعت مال أو جمعت مال لكن غير جمع الحمد لله. أعرف ناس في مكان كذا منهم سفر منهم خسارة مثلا بدي أركب سيارة أو أتزوج وأنا في المكان كذا من أجل بحث عنه وإعطاء كل أحد حق يحق لي أكل من هذا المال جزء بس. إذا أخذت ما أنفقته ما أنفق نعم عوضت ما أنفق ما في مانع. وإلا رجع الكلام السابق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.